بيبين احنا الاتنين والعين في العين انا قلبي وسعد حبيبي احنا الاتنين احنا الاتنين في العين في العين انا قلبي وسعد حبيبي احنا الاتنين غنيني بعطفك غنيني يا حبيب الروح وسعد قلبي نسيني الدنيا نسيني يا حبيب الروح وافضل جنبي الايد في الايد والعين في العين اتمنى يجي اليوم ده من بدري وافرح بحبيبي اتاري الايام كانت شاهدة على حبي وشايلة لي نصيبي يا حبيبي اوعد كان لحن جميل غنيته معاك في حلم طويل كنا قلبين جت نظرة عين شبكت الاتنين صباحهم معرسين كنا قلبين جت نظرة عين شبكت الاتنين صباحهم معرسين كنا